أخباري أم تكبت زال بنحو نبي ذي الأربعة حسب أعد البيت أصبح أضحى بريحا فكافتا فتي فتي من فتئة لكن سكنت للقاف نعم أصبح أضحى بريحا فكافتا زال بنحو نفي ذي الأربعة طبعا البيت الأول إخواني في بعض المصورات التي عندكم سقطت ظل بكان بات صار أمسى ليس ظل من سقطت عنده يثبتها ما دام عكس مال إن من عمل بعض المصورات في البيت 37 سقطت ظل فأثبتوها أخواني نعم نعم أصبح أضحى بريحا فكفتي زال بنحو نفي ذي الأربعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح التحفة الوردية للعلامة ابن الوردي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا الحديث عند باب كان وأخواتها ومناسبة هذا الباب ومناسبة ذكر هذا الباب في باب الابتداء أن كان وأخواتها من النواسخ وذكرنا بالأمس يا إخوة حفظكم الله أن النواسخ منها ما هو حرف يعني ناسخ حرفي ومنها ما هي أفعال والنواسخ يا عبد الرحمن هي التي تغير حكم شيء من الجملة إما تغير حكم المبتدأ أو تغير حكم الخبر فإن أخواتها ولاحظوا قدمها الناظم غيرت المبتدأ نصبته وصار اسما لها الآن كان وأخواتها عملها عكس عمل إن وأخواتها فسيبين لنا الناظم شيئا من أحكام كان وأخواتها بدأ بيته بسرد هذه شيء من هذه الأفعال وهي كلها أخواني أفعال كان وأخواتها أفعال إن وأخواتها حروف كما لا يخفى عليكم قال لي كان بات صار أمسى ليس ظل ما دام عكس ما لإن من عمل أي أن عملها أو أن عملها عكس عمل إن فما هو عملها يا مروان يكون رفع المبتدأ ونصب خبر هذا عملها وكان الله غفورا رحيما كان زيد واقفا إن زيدا واقف إن الله غفور كان الله غفورا عكس عمل إن ترفع المبتدأ أو تبقيه مرفوعا وتنصب الخبر ويسمى خبرها نعم ثم أكمل في البيت الثامن والثلاثين سرد هذه الأفعال فقال أصبح وأضحى وبرح وانفك وفتئ وزال طبعا وسهل همزة فتئ الوزن كما ذكرت لكم ثم قال بنحو نفي ذي الأربعة أي الأربعة الأخيرة التي يذكرها الناظم وهي برح وانفك وفتئ وزال لا بد أن يتقدمها نفي أو شبه نفي برح انفك فتئ زال هذه الأفعال الأربعة يا إخوتي لابد أن يتقدمها النفي مثل ما ولا أو لن شبه النفي وهو النهي ولا تخلط بين هذه الأفعال الأربعة وبين ما دام فإن الماء التي دخلت على دام إخواني ليست نافية هذه مصدرية ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوام السماوات والأرض هذه ماء المصدرية وليست ماء النافية قيدوها أخواني وانتبهوا أن ماء الداخل على دام ودام لابد أن تباشرها ماء لتكون من الأفعال الناسخة يعني دام وحدها ما تعمل لا تنصب ولا ترفع انتبهوا المؤلف نبهك إلى أن الأفعال الأربعة الأخيرة ذي الأربعة يشير إلى ماذا يا خالد؟ إلى برحة وانفك وفتئة وزالة قال لك أنها لابد أن تكون منفية أو شبه منفية النفي مثل ما ولا وشبه النفي بلن، لن نبرح، من فك، ما فتئ، زال، ما زال. ونقول يا إخوة حفظكم الله، إن قدر ووجدنا شيئا من هذه الأفعال غير منفي فإن نفيه مقدر، كما في قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر يوسف، هنا النفي مقدر أي لا تزال. وعن هذه الأفعال إخواني كما لا يخفى عليكم كل فعل له معنى، منها أظن لا تغيب على أذهانكم الذي أحب أن تنتبهوا له أن المؤلف حقيقة اختزل هذا الباب كثيرا ولم يذكر أشياء عديدة من مباحث كان وأخواتها، وإحنا اشترطنا من البداية أننا لا يعني لن نتوسع توسعا فنأتي على كل أو نأتي على كل الأحكام المتعلقة في الأبواب التي يذكرها الناظم، لأن هذا يعني دونه مسافات طويلة نحتاج إلى أن نأخذ الألفية، ما نأخذ هذه المنظومة، يعني نختصر على كلام الناظم إلا فيما نرى أنه يعني لابد من ذكره. نقول إخواني من الأشياء التي ننتبه عليها قبل أن نأخذ البيت الثالث في هذا الباب أن هذه الأفعال تأتي تامة وتأتي ناقصة، تأتي تامة وتأتي ناقصة. نعم، لا الأفعال التي أمامنا طبعا بعضها لا يأتي إلا تاما، لا يأتي عفوا إلا ناقصا. قال غير واحد من النحاء إخواني معنى تامة أي أنها تكتفي بفاعلها، هذا الذي أحب أن تعرفه حقيقة، التام هو الذي يكتفي بمرفوعه يعني يكتفي بالفاعل فلا يحتاج إلى اسم وخبر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هنا تكون تام أي لا تقع فتنة، نعم كن فيكون، كان إن كانت بمعنى وجد أو وقع فهي تام تكتفي بفاعلها. نعم، ثم قال الناظم في البيت الثالث قال وجائز في الكل توسيط الخبر، يتحدث عن مسألة يا إخوتي وهي تقدم الخبر على المبتدأ يعني على اسم هذه الأفعال على اسمها، فإذا توسط الخبر يعني أنه وقع بين الاسم والفعل بين الفعل وبين الاسم. مثال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أعربها يا عين. نعم فعل ما ناقص، نعم معنى النقص، ما هو معنى النقص يا إخوة؟ إذا قالوا فعل ماضي ناقص ماذا يقصدون؟ لا يكتفي بفاعله أي يرفع اسما وينصب خبرا، هذا معنى قولهم ناقص. نعم حقا علينا، حقا علينا، نعم هذا خبر، نعم نصر المؤمنين هذا اسمها المبتدأ، كان نصر المؤمنين حقا علينا. إذن وجائز قال في الكل، ما معنى قوله الكل يا شميل؟ أي في جميع هذه الأفعال، نصر المؤمنين هذه كلها المبتدأ. نعم طبعا مضاف ومضاف له، نصر في الإعراب المبتدأ هو نصر الاسم يعني اسم، نعم أما في المعنى فلا، كما سنأتي إن شاء الله إذا وصلنا باب الإضافة أن الإضافة كلمتان تدلان على شيء شيء واحد في المعنى. طيب قال في الكل أي في جميع هذه الأفعال يجوز أن يتقدم ماذا؟ الخبر على اسمها. ثم قال وسبقه، الكلام عائد يا صادق على الخبر، هي نسخة عندنا طالب سيأتي لكنه يعني إن جاء فهي له. وسبقه أي الخبر ذوات تماء أي المقترنة بما ضر، ضر دعونا من لا ليس هذه سنتحدث عنها. يريد الناظم يا خالد أن يقول لك أن لا يجوز أن يتقدم الخبر على الأفعال المصدرة بما، وهي مروان برحة انفك فتئة وزالة. نعم، الأفعال التي يشترط فيها تقدم النفي لا يتقدم خبرها عليها، يعني ما تقول مثلا واقفا ما زال زيد، نعم تدخل معها ما، الذي في ذهني أن ما أيضا ما دام تدخل معهن، ما يجوز أن تقول مثلا واقفا ما زال زيد. التقدم إخواني هنا ليس تقدم الخبر على المبتدأ، وإنما تقدم ماذا؟ تقدم الخبر على الاسم وعلى الفعل. يفهم من ذلك إخواني، يفهم من كلامه أن تقدم الخبر على الاسم والفعل في غير ذات ما جائز. واقفا كان زيد، جالسا كان محمد، يجوز. نعم، ثم يعني لما ذكر ذوات النفي أراد أن ينبه أن ليس لا تأخذ هذا الحكم، لذلك قال لا ليس، يعني أن ليس ليست مشمولة بهذا الحكم، وهو يا صادق تقدم عدم جواز تقدم الخبر عليها، رحمك الله، عدم جواز تقدم الخبر عليها، هذا الذي أراده الناظم بقوله لا ليس، يعني كأنه قال إلا ليس أو باستثناء ليس، لأن ليس أخواني يعني ما الرابط بين ليس وبين هذه؟ النفي. نقول نعم. ليس الآن تدخل مع بريحة ومفكة وفتئة، لا تدخل في هذا الحكم، استثناءها قال لا ليس، لذلك وضعناها لاحظ بين شرطتين. إيه استثناء من أربعة هذه أم استثناء؟ أي من الأربعة، من حكم هذه الأربعة. ويستشهدون بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مصروفا عنهم، هنا قدم يوم يأتيهم وهو معمول الخبر على الفعل ليس، قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، اليوم هذا قدمه على ليس في القرآن. نعم، هذا ما يتعلق ب أحكام كان أخواتها. وبالأمس إخواني لو نعود معا إلى البيت 28 إخواني، وها هنا ابني جالس، تذكرون ما الذي تحدى مسألة جالس، مسألة وقوع اسم فاعل مشتق، نعم، إن كان نكرة وجاء بعد جملة تامة خبرها ظرف أو جار مجرور فإنه يجوز فيه نعم الوجهان. الأشهر كما ذكرت لكم أن يكون منصوبا على الحال، فأكتب هذا الشاهد القرآني، الحال كثير جدا في القرآن، لكن الشاهد على الرفع حقيقة جيد أن نضبط شاهدا قرآنيا على الرفع. إن المجرمين في عذاب جهنم ماذا قال؟ خالدون بالرفع، نعم، أكثر الآيات خالدين بالنصب، لكن هذه جاءت خالدون، نعم، إن المجرمين في عذاب جهنم، تم المعنى أو ما تم يا شميل؟ تم المعنى، إن المجرمين في عذاب جهنم، المعنى تام، قال خالدون، كيف نعرف خالدون؟ ذكرنا بالأمس بالرفع خبر، إن المجرمين خالدون، ويكون شبه الجملة متعلقة بالخبر، هذا شاهد قرآني عليها أخواني. النصب كثير الحال، كثير جدا، لكن هذا يعني أحببت أن أذكره لكم، أنا يعني نحاول أن نضبط شواهد قرآنية على هذه المسألة. انتقل إلى باب أيضا يتعلق أيها الأحبة بالابتداء أيضا من النواسخ التي تغير في حكم المبتدأ والخبر، وهي التي تسمى بالحروف المشبهة بليس، أخذ منها حرفا واحدا، تفضل يا خالد. قال رحمه الله ما الحجازية، وفي الحجاز ما كليس مع بقاء نفي وترتيب بلا إن مطلقا. سنت، قالوا في الحجاز ماك ليس مع بقاء نفي وترتيب بلاء مطلقة. يتحدث الناظم رحمه الله تعالى عن حرف من الحروف المشبهة بليس. مناسبة ذكر هذا الباب يا مروان أن ما هذه التي سماها الحجازية ما وإن ولا وليت، هذه حروف إخواني تشبه ليس في المعنى وفي العمل، لذلك جاء ذكرها بعد الأفعال الناسخة بعد كان وأخواتها. خص منها ما لأنها هي الأشهر والأكثر عملا. ما حرف مشبه بليس في النفي وفي العمل. وقيل ما الحجازية لأن أهل الحجاز هم الذين يجعلونها مشبهة بليس، أهل الحجاز يجعلونها مشبهة بليس. وأخواني إذا قلنا أهل الحجاز أو أهل تميم أو هذيل أو عقيل أو طي، هنا نتحدث عن قبائل أو الأماكن التي يحتج بها بكلامهم، لا نتحدث عن البصرة والكوفة، عن المذاهب أو المدارس، لا، عن القبائل. فأهل الحجاز يعملون ما عمل ليس، لذلك يسمونها ماء الحجازية. فإن قيل ماء التميمية هي شميل فإنها لا تعمل، أي عند بني تميم مهملة. إذن نقول إخواني نلخص، نقول ما حرف مشبه بليس عامل عند أهل الحجاز مهمل عند تميم. وبلغتهم نزل القرآن، لغة من؟ أهل الحجاز. قال تعالى، أكتب إخواني، ما هذا بشرا، وقال ما هن أمهاتهم، صح؟ اضبطوا الشاهدين إخواني وانظروا. هنا ما مهملة أو عاملة؟ عاملة، بدليل نصب الخبر، بدليل نصب الخبر. قال ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشرا، ما حرف مشبه بليس، نردتم الإعراب إخواني، وهذا اسمها كليس تماما، وبشرا إيش؟ منصوب، هذا دليل على أنها عاملة يا عايد. التميم يقول ما تعمل، الحجاز يقولون تعمل، وكما قلت لكم وبلغتهم نزل القرآن. لكن لعملها، ولا الشاهد الثاني من يعربه؟ ما هن أمهاتهم. يلا يا إخوة. نعم شميل، يعني ما هن، هن هو اسم. أحسنت، اسم لما، ضمير اسم. ما أمهاتهم هو خبرها. نعم، ومجرور لأنه مجرور أو منصوب، منصوب بالكسرة لأنه، أحسنت، الشاهد فيه أمهاتهم بالكسر، هذا دليل على أنها ماذا؟ عاملة. أحسنت، لكن أهل الحجاز يعملونها بشروط، يعملونها بشروط، وهو الشرط الأول إخواني عدم انتقاض نفيها بإلا، نفيها بإلا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم تقدم الخبر الشرط الثالث عدم مجيء إن الزائدة بعدها، إن نعم بالتخفيف، عدم مجيء إن بعدها. وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار الناظم بقوله مع بقاء نفي، أي مع بقاء النفي وهو الذي عبرنا عنه عدم انتقاض النفي، ثم الشرط الثاني ترتيب وهو عدم تقدم الخبر، يعني أن يأتي الجملة على الأصل على الترتيب. ما هو الترتيب يا عبد الرحمن؟ الحرف واسمه وخبر. والشرط الثالث بلاء مطلقة، نمثل على انتقاض النفي وعلى عدم الترتيب وعلى مجيء. قال تعالى وما محمد إلا رسول، هنا ما ليست نافية يا شباب، نافية لكنها لم تعمل بدليل يا صادق أنك قلت محمد ورسول. لماذا لم تعمل هنا يا عايد؟ لأن النفي انتقض أي بطل بوجود إلا. إخواني النفي إن جاءت إلا صار حصرا، النفي إن جاءت إلا معه أصبح حصرا. أنت تقول مثلا ما أحد في الدار، هذا نفي تمام، لكن لما تقول ما أحد إلا زيد هذا صار أسلوب ماذا؟ حصر، أسلوب حصر. فإعراب وما محمد إلا رسول يا مروان ما نافية مهملة، محمد مبتدأ إلا أو حصر سأتي إن شاء الله ذكرها في باب الاستثناء، ورسول خبر مرفوع. واضح يا شيخ خالد؟ نعم. أما مثال الترتيب مثلا ما في الدار زيد، ما تقول ما في الدار زيدا. واضح أخواني؟ لماذا؟ أن الترتيب هنا تغير. نعم. ما لنا في بناتك من حق، ما لنا في بناتك من حق، لاحظ تقدم إيش؟ لنا خبر على الاسم وهو حق. طيب أما مثال على إن، تقول ما إن زيد مسافر، ما إن زيد مسافر، هذه إن الزائدة إن جاءت بعد ما فإنها تلغي عملها. تفضل. توكيد، تأكيد. نعم. غالب الحروف إن لم نقل كل الحروف التي تزاد القول بالزيادة، يعني الزيادة في الإعراب ليس لها دور في الإعراب ولكن يكون إخواني لها أثر في المعنى. أن تقول، وانتبهوا لهذا المثال إخوان لتفهم قضية الزيادة كلها، تقول ما جاءني من رجل، يقولون عن من هنا إيش؟ زائدة، ولكنها في حقيقة الحالية صحيح زائدة، زائدة في الإعراب أعني، يعني ما أثرت في الإعراب، فالفاعل هو إيش؟ رجل، صح؟ فاعل هو رجل، فيكون رجل إعرابه مجرور لفظا مرفوع محل عنه هو الفاعل. لكن هنا الزيادة كما قلت لكم في الإعراب، يعني أنا لا تؤثر في إعراب ما بعدها، ولكنها هنا أتي بها لمعنى. أنت لما تقول ما جاءني رجل، لما تقول ما جاءني من رجل في ثمة فرق، صح؟ ما جاءني من جنس الرجال كلها، فتكون هنا لبيان الجنس أو للتأكيد. نرجع إخواني أو عفوا نواصل الحديث عن أو نواصل كلام الناظم، انتقل أيضا إلى باب آخر يتعلق أو قريب جدا لباب كان وأخواتها وهي أفعال المقاربة. نعم. قال الناظم رحمه الله: يرجح اقتران وأوشكت عسى بأن وفي كذا كربت كربت عكسا وإن تلي وإن تلا وإن تلا نعم وإن تلا الأولتان نعم إلا الأولتان في شد على التاء أي نعم جميل حسنت وإن تلا الأولتان مظهرا جردهما أو به مرفع مضمرا. طيب نقول هنا جزاك الله خير على التنبيه إخواني، وأي شيء حقيقة في الضبط يعني يا ليتكم تنبه. يتحدث الناظم عن أفعال المقاربة، أفعال المقاربة إخواني السكون هذا الذي على نعم هذا السكون هذه اللفظة سبحان الله لو نظرتم في ستة وضحنا أنه يتحدث عن أوشكت وعسى، ولم يظهر لي معناها حقيقة إلا بعد تأمل طويل يعني ماذا يتحدث. نقول إخواني حفظكم الله أفعال المقاربة هي أفعال تدل على قرب وقوع الخبر، أفعال تدل على قرب وقوع الخبر. ومثلها في هذا الحكم الذي سنذكره ومثلها أفعال الرجاء وأفعال الشروع. كان الناظم اقتصر على ذكر الباب قال أفعال المقاربة، لأن دائما هكذا يعبرون أفعال المقاربة ويسكتون، لكن المقصود بها أفعال المقاربة والرجاء والشروع. أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الفعل، يكاد البرق يخطف أبصار، كاد المطر ينزل، قرب وقوع. الرجاء رجاء وقوع الفعل، عسى المطر أن ينزل. الشروع التي تدل على بدء وشروع الخبر الفعل، بدأ المطر ينزل، جعل المطر ينزل، أخذ المطر ينزل، هذه أفعال المقاربة والرجاء والشروع. حكمها ببساطة أخواني حفظكم الله، هذه أفعال تعمل عمل كان وأخواتها، وهذا مناسبة ذكرها هنا. أفعال ناقصة تعمل عمل كان وأخواتها. اقتصر الناظم رحمه الله تعالى على شيء من أحكام هذه الأفعال. ننظر في كلامه، يعني الذي يهمنا أخواني أن أفعال أنها أفعال وأنها تعمل عمل كان، يعني يلزمها لابد أن يأتي لها اسم ولها خبر. ولما قلنا عمل كان وأخواتها أي أن اسمها مرفوع وخبرها منصوب، طبعا وغالب وخبرها يكون دائما أخواني جملة فعلية كما سيذكر الناظم أو يشير إلى ذلك. قال يرجح اقتران أوشكت عسى بأن. يقول لك الناظم يا مروان خبر هذه الأفعال يكون مقترنا بأن، خبرها يكون مقترنا بأن، وهي أوشك وعسى. أوشك من أفعال المقاربة وعسى من أفعال الرجاء. تعرفون أن عسى فعل جامد لا يأتي منه، وأوشك يأتي منه المضارع يوشك. نتأمل أخواني، أوشك المطر ينزل يجوز، وعسى المطر ينزل يجوز، ولكن الراجح اقتران الخبر بماذا؟ بأن. أذكر أخواني أن أخبار هذه الأفعال يكون فعل جملة فعلية فعلها مضارع، انتبهوا لهذه الملحوظة أخواني. لذلك لما تحدث عن أن هو موجود أن يدل على أنها تقترن بهذا الفعل. طيب نتأمل القرآن يا صادق، كل ما جاء في القرآن من عسى اقترنت بأنه ما اقترنت، أولئك عسى الله أي عسى أن عسى أن عسى أن، جميع ما جاء في القرآن هو إيش؟ اقترانها بأن، لذلك رجحه النحات. وكذلك أوشك، أوشك يوشك أن تداعى عليكم الأمم، هذا شاهد من الحديث، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، طبعا تعمل في الماضي والمضارع، عسى جامدة ما لها مضارع. ثم قال الناظم، واضح أخواني المسألة، هذه الأفعال خبرها الراجح فيه اقترانه بأن. قال وفي كاد كربت عكس، أي أن كاد وكرب العكس، الراجح عدم اقتران خبرها بأن، الراجح عدم اقتران خبرها بأن. وانتبهوا أخواني أن هذه الأن مصدرية، هذه الأن التي تباشر الخبر أن إيش؟ مصدرية، فيكون الخبر يا مروان مصدر مؤول، هذه انتبهوا لهذه المعلومة أخوان، خبر هذه الأفعال مصدر مؤول، دخول أن على فعل مضارع يعني أنه مصدر مؤول. طيب إذن نعم خالد كان عندك شيء؟ كل الفعل هذا كربة ولا كربة؟ بالفتح. نعم تقول حفظك الله، أو الذي جاء في القرآن الكريم كذلك، الذي جاء في القرآن الكريم عدم اقترانها بأن، كما قلنا يكاد البرق يخطف أبصار، يكاد الذين كفروا لا يزلقونك، ما اقترنت بأن، ما اقترن خبرها بأن. نعم تنشق أو يتفطر. نعم كما قلت لكم إخواني، لا الراجح أن لا يقترن خبر كاد وكربة وكربة بأن. ثم قال في البيت الثاني إخواني، تحدث عن مسألة مهمة جدا ودقيقة، انتبهوا لها. قال: وإن تلا الأولتان مظهرا، أي ما قوله الأولتان؟ يعني عسى وأوشك، يعني إذا جاءت أوشك وعسى بعد اسم ظاهر. هذا شرح البيت، إذا جاءت عسى وأوشك بعد اسم ظاهر فيجوز تجريدهما من الضمير وهنا تكون أفعالا تامة. يجوز تجريدهما من الضمير فتكون أفعال تامة، وفاعلها المصدر المؤول، وفاعلها المصدر المؤول. سنمثل صورة المسألة، وهو الأفصح. قولوا: وهو الأفصح. الوجه الثاني إخواني، سنأتي إن شاء الله. الوجه الثاني أن يتصل بهما ضمير مرفوع، ويعرب اسم، طبعا اسم لهما، وما بعدهما خبر. صورة المسألة أخواني، صورة المسألة تقول: محمد أوشك أن يقول أو أن يحفظ القرآن أو أن يختم القرآن. اسم جاء بعده أوشك. الآن لك في أوشك أن تسند لها ضمير فيكون هذا الضمير مرفوعا اسما لها، وما بعدها إيش؟ خبر. والجملة كلها أوشك واسمها وخبرها خبر لمن؟ لمحمد. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول إخواني أن تتجرد من الضمير، لا تضمر في كلمة عسى وأوشك ضميرا، فتكون أفعال تامة، تكتفي بالفاعل. أين الفاعل؟ أن يختم. محمد مبتدأ، عسى أو أوشك فعل، وأن يختم فاعل. صورة المسألة إخواني تظهر أين؟ ليس في المفرد، لأنه في المفرد في كلا الوجهين أمامك لن ترى ضميرا، صح؟ معنى كنت تضمر ضميرا مستترا، لكن هات مثنى. تقول: الطالبان يلا أخوان أو شكا أن يحفظ القرآن. هذا الوجه، والوجه الأول وهو الأفصح، الطالبان أو شكا بدون ألف أن يحفظ القرآن. تبهنا أخواني؟ تبهتوا لصورة المسألة؟ الطالبان أوشك أن يحفظ القرآن، أوشك أن يحفظ طبعا القرآن. في الوجه في الصورة الأولى الطالبان أوشك جعلت ضميرا متصلا بالفعل، وهذا الضمير إيش يكون؟ يكون اسم مرفوع بأوشك أو بعسى، وأن يحفظ الخبر طبعا، والطالبان مبتدأ، وهذه الجملة الفعلية كلها خبر. طالبان مبتدأ، أوشك فعل ناقص، الألف فاعله الألف اسمه، وأن يختم خبر. والجملة الفعلية من أوشك واسمها خبرها خبر الطالب. الصورة الثانية ألا تضمر، ألا تضمر. نعم. طالبان أوشك. أوشك. نعم. قال تعالى إخواني، ولا تستغربوا أنها هي الأفصح، قلنا هي الأفصح لا تضمن. قال: لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا، طيب خطا تحت عسى أن يكونوا أخواني، يسخر قوم من قوم عسى، هنا أضمر ولا ما أضمر؟ عسى لم يضمر، لأنه لو أضمر لقال عسوا، حديث عن جمع صح؟ وأكمل الآية، ولا نساء من نساء قال عسى، ما قال عسينا، أنت لو أضمرت لقلت عسينا في الأتينا صح؟ صح صادق؟ إذن الأفصح أخواني الذي جاء به القرآن وهو جائز، يعني الصورة الأولى أن تضمر جائز، وأن لا تضمر كذلك جائز، تصورنا؟ زال استغرابك وتعجبك يا سمير؟ طالباني أوشك عسى أن يكونوا خيرا منه، مع أن الفاعل أو عسى تعود على من؟ على جمع، هنا لم يضمر ضمير يعود على هذا الجمع. صورتم أخوان المسألة؟ إذا الناظم يتحدث عن صورة، عن حالة قد تقع في الكلام، وهي أن يأتي الفعل عسى أو الفعل أوشك بعد اسم ظاهر. فالآن هذا الفعل لك فيه وجهان، الوجه الأول أن تسنده إلى ضمير طبعا يعود على هذا الاسم، فإن أسندته إلى ضمير بقيت كما هي، ناقص فعل ناقص والضمير اسمه والخبر معروف، واضح أخواني؟ عسى أن يكونوا، ونتجرد الصورة الثانية وهذه التي فيها الشاهد القرآني، أن تجردها من الضمير فيكون فتكون فعلا تاما ليس لها اسم، ما في اسم، وحفظك الله، ويكون الخبر هنا فاعل وليس خبرا لها. من يعرب؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، فقط موضع الشاهد عسى أن يكون، عسى فعل ماض هنا ما يقال ناقص، مبني على الفتح، وأن حرف مصدري أنه تام هنا، قلنا إذا لم تضمر خلاص ما نعتبر الاسم، فتكون فعل تام. ولاحظ ماذا قال، هذا معنى قوله، قال جردهما، أي جردهما من الضمير فيكونان طبعا فعلا تاما. قال أو بهما ارفع مضمرا، هذا الوجه الثاني، أنك ترفع بهما ضميرا فتقول عسوا، نعم الطلاب عسوا، الطلاب عسى، نعم. وقلنا أن حرف مصدري ونصب يكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والمصدر المؤول في محل رفع فاعل عسى، وكما قيل في هذا يقال في باقي الآية عسى أن يكن، واضح أخواني؟ نعم بالألف، بالألف هنا، نعم. وفهم ويظهر أخواني أيضا إذا كان الاسم الظاهر هذا المتقدم أنثى، كذلك يظهر الأثر اللفظي هنا للإضمار وعدم الإضمار، فتقول يا صادق هند عسى أن تختم القرآن، وتقول هند عسَت. نعم مروان كان عندك سؤال، ما هو؟ فاعل مصدر أول فاعل، نعم أي خيرا، نعم لا يكون نعم أخواني، إن كان الأمر واضح مضينا، نعم نمضي إلى أيضا أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما، نعم يعني الكلام واضح للجميع، نعم أريد مثالا لعسى أتى بعدها ضمير وليس بعدها ضمير مع إعراب المثالين إعراب كان، نعم طيب جميل. تقول حفظك الله الطالبان عسى أن يقوما، هذه الصورة الأولى وهي التجرد من الضمير، ليس كذلك؟ الطالبان مبتدأ، اسم جملة تتحدث عنه كما ذكرنا بالأمس مبتدأ، وعسى هنا إيش؟ فعل ماضي تام، فعل ماضي مبني على الفتح. أن طبعا ما يخفى عليكم حرف نصب، ويقوم ما فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف أن، علامة نصبه حذف أن. والمصدر المؤول، والمصدر المؤول في محل رفع فاعل عسى. هذه الصورة الأولى وهي التجرد. الصورة الثانية فتسند تسند الفعل إلى ضمير عسيا، أو الطلاب عسوا، عسيا. خلونا بالألف. الإعراب الأول هو الطالبان مبتدأ وعسى فعل ماضي ناقص، والألف ضمير متصل في محل رفع اسم عسى، تعمل عمل كان، ليس كذلك؟ وأن القول فيها كالقول في المثال الأول، أن يقوم فعل حرف فعل مضارع منصوب ولم تصب حذف النون. والمصدر المؤول ننتبه هنا إيش؟ في محل نصب خبر عسى. والمصدر المؤول في محل نصب خبر عسى. هذه الصورة الثانية. ودائما إخواني حفظكم الله، إن أشكلت عليك تذكر الآية التي جاءت بالتجريد بالتجرد عن الضمير، فإن جاء الضمير تامة، إن لم يأتي الضمير ناقصة. طبعا هذا في أي صورة يا إخواني؟ في أي صورة يقع هذا؟ إذا تقدم عليها اسم ظاهر. لذلك قال وإن تلي الأولتان مظهرا، أي إذا جاء الفعلان الأولان اللذان ذكرهما في البيت الأول بعد اسم ظاهر. هذا معنى قوله وإن تلي الأولتان مظهرا، إذا جاء الفعلان الأولان بعد اسم ظاهر تقع هذه المسألة. والمصدر المؤول في محل نصب خبر عسى. ثم الجملة أحسنت، باقي في الإعراب. ثم نقول والجملة الفعلية من عسى واسمها وخبرها في محل رفع خبر الطالب. أحسنت يا سمير. نعم، ننظر إخواني حفظكم الله في باب الظنة وأخواتها. تفضل يا شيخ خالد. نعم. قال رحمه الله ظننت وأخواتها مبتدأ وخبر ذو نصب بفعل تحويل وفعل قلبي ظن حسبت عد ألف. نعم. علم ألف علم قال رأى حجا وجدت زعما زعما. نعم. وجدت زعما ويقبح الإلغاء إن جاءت أول وعلقت حيث مصدر فصل. نعم. يتحدث الناظم إخواني رحمه الله تعالى عن باب ظن وأخواتها، وهذه أفعال تدخل على الجملة الإسمية فتغير فيها. هذه الأفعال إخواني ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين لها، مفعول أول مفعول ثاني. زيد مجتهد مبتدأ وخبر، يدخل هذا الفعل ظن وعلم أو حسب، فينصب المبتدأ مفعولا أول وينصب الخبر مفعولا ثانيا. تقول ظننت زيدا مجتهدا أو كسولا. واضح أخواني؟ هذا مناسبة ذكر ظن أخواتي يا صادق في باب الابتداء، أنها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين لها، لأن الأفعال التي في العربية تنصب مفعولين على قسمين. الأفعال في العربية التي تنصب مفعولين على قسمين: أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وأفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. نعم، يعني تقول أعطيت زيدا درهما، أعطيت زيدا درهما، احذف الفعل أعطى هذا الذي نصب مفعولين وفاعله، ماذا يبقى؟ زيد درهم، هذا مبتدأ وخبر، ما أصلا أن يكون مبتدأ وخبر. لكن الأفعال التي ذكرها الناظم أخواني، وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، قسمان. القسم الأول أخواني أفعال الظن واليقين والرجحان، والقسم الثالث أفعال الصيرورة. أفعال الصيرورة تغيير تحويل. عبر الناظم رحمه الله تعالى عن هذه الأفعال بقوله: مبتدأ وخبر ذو نصب بفعل تحويل، تحويل صيرورة، وفعل قلبي التي عبرنا عنها أفعال القلوب وهي ظنة وأخواتها، ظنة وأخواتها يعبرون عنها بأفعال قلوب لأنها كلها معناها قلبي، معناها قلبي، مثل رأى مثلا نقول رأيت القمر، هذه بصرية، لكن رأيت المسألة سهلة، هذه بمعنى قلب العلم. نقول أخواني حفظكم الله، قال الناظم: مبتدأ وخبر ذو نصب بفعل تحويل، أي أن أفعال التحويل تنصب المبتدأ والخبر مفعولين لها. نعم، وأفعال التحويل أخواني لم يذكر المؤلف، ذكر أفعال القلوب سنقرأها في البيت الثاني. أفعال التحويل مثل جعل وصير واتخذ ووهب، عفوا، نعم، واتخذ وجعل صير أما أفعال القلوب سيذكرها. شواهد إخواني على هذه الأفعال، أفعال الصيرورة، من يأتينا بشواهد؟ الذين جعلوا القرآن عضين، من يعرب؟ جعلوا فعل وفاعل، والقرآن مفعول به أول، وعضين مفعول به ثاني، وهنا جعل بمعنى صير، لا كما يزعم المعتزلة أن جعل بمعنى خلق، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. بهذه القاعدة تنصب مفعولين طبعا، والمعنى كذلك هو الذي تأتي بمعنى اتخذ جعل. نعم، معنى اتخذ هي الصيرورة كلها، فعل التحويل كلها تدور في فلك واحد، في معنى واحد. نعم، في مثال شيخنا بجعل بمعنى خلق. نعم، مثال على جعل بمعنى خلق تقول: جعل الله الكعبة، جعلكم خلفاء في الأرض، جعلكم خلفاء في الأرض، أي خلقكم، لا جعلكم خلفاء، لا هنا ليست بمعنى صير، بمعنى صير. نعم، أعتقد العكس يا ولد، أي جعل منها زوجها، أحسنت، خلق منها زوجها. حتى خلقت تنصب مفعولين أحيانا، أي أحيانا تنصب مفعولين. الذي يفرق أخواني بينهما المعنى، كما قال: ثم جعل منها زوجها، أي خلق منها زوجها. نعم، يجعلون له أندادا. نعم، بمعنى لا تكون هنا بمعنى خلقت، تكون بمعنى صير أو اتخذ. نعم، أي نعم، طبعا لا يشترط يعني أن يوجد المفعولين له، إيه، أو المفعولان. عدد الناظم رحمه الله تعالى هذه الأفعال. إذا المثال الذي ذكره مروان ثم جعل منها زوجها مثال على مجيئها بمعنى خلق. شاهد من قريب سبحان الله لك نسيته. ما في إشكال، الإشكال عندنا في المعنى فقط، خلق منها زوجها. يصح أن تجعل الفعل خلق بدل الفعل جعل، والمعنى يتم. يعني ما يفرق بين الاثنين إلا بالمعنى. بالمعنى، لأنه كما قلت لك حتى الثانية تنصب مفعولين. أنا فهمت أن الأولى تنصب والثانية لا لا. نعم. عدد كما قلت أخواني، كما ترون أمامكم، ظن وحسب وعد وألف، نعم، وعلم، خال، رأى، وحج، ووجد. وجد أخواني انتبهوا، ليست بمعنى يعني عثر على الشيء المفقود، لا، تقول وجدت النحو صعبا. نعم، فالنحو مفعول به أول، وصعبا مفعول به ثاني مثلا، أو سهلا تفاؤلا. نعم، وزعامة، هذه كلها أفعال قلبية يسمونها، أفعال قلبية، والشواهد عليها أخواني كثيرة جدا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، يعني اختصارا نرجع أو نترك للتمثيل إلى التركيز على المسائل. مسألة الإلغاء، سيتحدث الناظم عن مسألتين، مسألة التعليق ومسألة الإلغاء. أول، ما هي مسألة الإلغاء أخوان؟ الإلغاء إبطال عمل هذه الأفعال. وذلك يكون إذا تأخرت هذه الأفعال. هذه الأفعال إخواني الأصل أنها تتقدم على اسمها، أو عفوا على اسمها وخبرها، اللي مفعول الأول ومفعول الثاني. إذا تأخرت، توسطت أو تأخرت بالكلية، فإنها تلغى. يعني تقول مثلا زيد مسافر، تدخل ظنه فتقول ظننت زيدا مسافرا، هنا عامله. اذا تاخرت ظن فان عملها يصبح لاغيا، فتقول زيد ظننت مسافرا، او زيد مسافر ظننت. الكلام هذا صحيح ترى، فصيح، ولكن ما التغيير؟ التغيير انها لا تعمل، اذا تاخرت الغيت. فهو هكذا، اذا تاخرت ألغيت. هذه مرة ذكرت لكم أن أحد الفضلاء لما شرح هذا الباب استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال القوم يتأخرون حتى أخرهم الله، حتى ظن لما تأخرت ألغيت. نعم، قال ويقبح الإلغاء. قال يقبح أخواني حفظكم الله خاص بأفعال القلوب. الإلغاء ليس خاصا بجميع هذه الأفعال، أفعال التحويل وأفعال القلوب، لا، خاص، انتبهوا لها، خاص بأفعال القلوب. لذلك عددها لك يا مروان، وعددها لأنه في البيت الثاني سيتناول أحكامها، في البيت الثالث في الباب، في البيت الثاني عددها. وما عدد لنا أفعال صيرورة، اتخذ، وجعل، وصير، عدد أفعال القلوب لأنه سيتحدث عن أحكامها. فقال يقبح الإلغاء إن جاءت أول، يعني إذا جاءت في الأول تعمل، لازم قولها أنها إن لم تأتي في الأول، متوسطة أو متأخرة، إيش؟ لا تعمل. هذا معنى قول الناظم ويقبح الإلغاء إن جاءت أول، أي جاءت أولى، جمع أولى أول. هذا المسألة الأولى، مسألة الإلغاء، واضح يا إخواني؟ مسألة الثانية، مسألة التعليق. التعليق، التعليق إخواني هو إبطال عملها لفظا. التعليق إبطال عملها لفظا، يعني لا يظهر أثر لفظي لوجودها، لا تنصب في اللفظ لكن في المحل تنصب. إبطال عملها لفظا لا محلا، وسنمثل إخواني. لكن قبل ذلك نذكر متى تعلق هذه الأفعال يا عبد الرحمن. تعلق هذه الأفعال إخواني إذا فوصل بينها وبين مفعولها بما له حق الصدارة، وسأذكر الأشياء التي لا حق الصدارة وتفصل بين ظنه ومفعوليها. إذن يعلق عملها إذا فصل بينها وبين مفعوليها شيء مما له حق الصدارة، وهي إخواني ما النافية؟ وألام الابتداء والاستفهام إذا وجدت هذه الأشياء إخواني بعدها علقت إيش؟ عملها. ذكرنا أمس مثال، قلنا والله يعلم إنك لرسوله، هنا يعلم من هذه الأفعال ليس كذلك؟ علم صح؟ لكن أين مفعولها الأول ومفعولها الثاني؟ لا يوجد، علق عملها لوجود إيش؟ الفاصل اللام، والله يعلم إنك لرسوله، وجود اللام في هذه في جملة المفعول تعلق العمل، فيكون الإعراب يعلم فعل مضارع، إنك إن حرف توكيد والكاف اسمها وما بعدها خبرها، ثم تقول والجملة الإسمية سدت مسد مفعولي ظنه. نمثل مثال آخر يعني لعله يكون أوضح، تقول مفعولي ظنه أو علمه، ظنه أو علمه، قلنا ظنه نعني الباب كله، نعني الباب كله. تقول مثلا علمت أن زيدا لمسافر، كيف نعربها أخواني؟ علم فعل وفاعل، وإن توكيد، وزيدا اسمها ومسافر خبرها، ثم تقول والجملة الإسمية من اسم إن وخبرها سدت مسد مفعولي علم. وهذا أخواني معنى قولهم التعليق، علق عملها، يعني ما نصبت زيد ومسافر في اللفظ، ما نصبت، وليس كذلك صادق في النصب، لم تنصبه في اللفظ لكن في المحل تعمل، يرحمك الله. من الشواهد إخواني على هذا على النفي وعلى الاستفهام أو الابتداء قوله تعالى إخواني وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون إن لبثتم إلا قليل، لاحظ فصل بينها وبين جملتها جملة المفعولي بإن، وهذه إن النافية إخوان. كذلك قال تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، قال لنعلم أي الحزبين، ما قال أي الحزبين، هذا دليل على أنها إيش؟ لم تعمل في اللفظ. كما قلت لكم إن لم تعمل في اللفظ فالجملة التي بعدها كلها تكون في محل نصب مفعولين، أو يعبر عنها هكذا، يعبرون عنها يقولون سدت مسد مفعولي ظن. نعم، تقول مثلا أو قال تعالى وإن أدري أقريب، أدري بمعنى أعلم يعني من أفعال القلوب كذلك، أقريب ما توعدون، أين الشاهد إخواني؟ أدري بمعنى أعلم أليس كذلك؟ هنا من أفعال القلوب لكن لم تعمل، بدليل أنه قال أقريب ما قال أقريبا صح؟ فصل بينها وبينها بين معمولها الاستفهام. والقسم إخواني كذلك من الذي يفصل، مثلا تقول ظننت والله زيد مسافر، تقول ظننت والله زيد مسافر، ما ما تقول ظننت والله زيدا مسافرا، لأن فصلت في بالقسم. نعم، وهذا معنى التعليق. ثم نفكك كلامه، قال وعلقت، أي هذه الأفعال تعلق إذا، حيث، يعني إذا مصدر أي ما له حق الصدارة فصل. ما معنى فصل؟ أي وقع في بينها وبين مفعوليها، أو في يكون يعني في مفعوليها، يكون واقع في مفعوليها. هذا شيء من أحكام هذه الأفعال، وهي أفعال ظن وأخواتها، هي على قسمين: أفعال تحويل وأفعال قلوب. أفعال التحويل ذكرناها أخواني، وأفعال القلوب ذكرناها. من المسائل التي لعل نذكرها أخواني، يعني حجة المعتزلة، أي آية في مسألة جعل؟ أي آية؟ الذين جعلوا القرآن عضين. هذه رد عليهم، هذه رد عليهم. إنا جعلناه، قالوا الله عز وجل يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعل بمعنى خلق، فهنا جعل بمعنى صير، أي جعلناه، صيرناه قرآنا عربيا، جعلنا هذا الكلام قرآنا بلفظ عربي، هذا المعنى عند أهل السنة والجماعة. ومن يعربها جعلناه قرآنا؟ جعل، تفضل. والناء جعلناه، الناء فاعل، والهاء أول، وقرآنا مفعول به ثاني. طيب ننتقل، كيف هذا مصير؟ مفعول به، مصير، اي مفعول به، مفعول به، ما في خلاف. لكن هم الإشكال انهم قالوا خلقناه قرآن، نحن نقول لا، ما ليست خلقناه قرآن، كلام الله عز وجل يشاء ان يتكلم بما شاء، فصير كلامه قرآنا عربيا، جعل كلامه هذا عربيا، هذا المراد ببساطة. أحسنت. خلق، وهذا شاهد على بما على الحمد لله الذي وجعل الظلمات. أحسنت، خلق وجعل الظلمات. إذا جاءت إخواني الضابط، يعني إذا أردتم ضابط غير المعنى، إذا جاءت بمعنى صيّر فلا بد لها من مفعولين، هنا مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، صيّر مفعول ثاني، مفعولين معان الآن، صيّر من أفعال التحويل، تحويل الصيرورة. ما هي الصيرورة إخواني؟ تقول مثل صيّر النجار الخشب بابا، أي تحويل هيئة الشيء إلى شيء آخر. نعم، فنقول هنا وجعل الظلمات والنور، إيش؟ خلق الظلمات وخلق النور. طيب إخواني، قال أرى وأخواتها، أيضا مما يتعلق بهذا الباب، أرى وأخواتها لها تعلق بظن وأخواتها. نعم، قال الناظم رحمه الله أرى وأخواتها عدى إلى ثلاثة أنباء أرى، أعلام نبأ أخبروه خبر. هذه الأفعال جمعها لك الناظم وذكرها يعني في باب مستقل، لأنها تنصب ثلاثة مفاعيل: رأى ونبأ وعلم. مرت معنا يا خالد أنها تنصب، نعم، عدي إلى ثلاثة أنباء أرى، أعلام نبأ أخبروه خبر. الناظم خصها بالذكر لأن هذه الأفعال إخواني حفظكم الله هي أصلا تنصب مفعولين، لما دخلت عليها الهمزة، لاحظوا أنها كلها دخلت عليها الهمزة، والهمزة من معانيها التعدية، يعني اللازم ذهب زيد أذهبه والده، أصبح متعدي. فإذا كان متعدي إلى واحد يصبح متعدي إلى اثنين، وإن كان متعدي إلى اثنين يصير متعديا إلى ثلاثة. إذن إخواني هذه الأفعال هي أفعال متعدية في أصلها إلى مفعولين. عبد الرحمن لما دخلت الهمزة عليها عدتها إلى ثلاثة مفعيل، مثلا تقول أنبأت زيدا الخبر مفرحا. هذا مثال، أنا قليلة حقيقة تقع في كلامنا أي في كلام العرب تنصب ثلاث مفعول، لكن تقول أعلمت زيدا الخبر مفرحا. زيدا مفعول به أول، والخبر مفعول به ثاني، ومفرحا طبعا أو حزينا ما تكون صفة للخبر كما اتفقنا، لابد أن يتطابق الصفة والموصوف. كيف نعرب حزينا مفعول به ثالث؟ نعم، هذا لابد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل إلا يعني إذا لزم الأمر قد يكتفي، كما أن المتعدي قد يكتفي بفاعله، تقول شرب زيد متعدي صح؟ اكتفى بمرفوعه. وأخبرته الخبر. نعم، مفعول به أول ومفعول به ثاني، أي ما في إشكال، يعني المتعدي أصلا قد يكتفي بالفاعل. شرب الماء، ما شرب زيد قام أو شرب زيد، خذ هذا المثال. هذا عدي بالهمزة. أي يصح أن تنصب ثلاث مفاعيل، ولا يلزم من ذلك أنها تنصب ثلاث مفاعيل. إخواني، باب التعدي واللزوم، إذا قيل هذا الفعل متعدي لا يعني بالضرورة أن يوجد في الجملة مفعول به. فأنت تقول أكل زيد وتسكت، المعنى تام أو ناقص؟ تام. لذلك يقولون إخواني أصلا المفعول به يسمونه فضلة، أي شيء زائد، فلو لم يذكر أصلا لتم المعنى. فهذا الفعل متعدي قد ينصب مفعولا وقد لا ينصب مفعولا، لكنه في أصله إيش؟ أحسنت، يتعدى مفعول، يقبل المفعولية، ولكن قد لا يأتي له مفعول به. إلا ليس لابد. نعم، كما مثلت لك تقول شرب زيد تسكت، تقول شرب زيد وتقول شرب زيد الماء، وتقول أشربته أو شربته الماء، فصار متعديا إلى مفعولين. لاحظ، شربته أو أشربته. نعم، لأن التعدي يا إخواني بالمناسبة إن شئتم نذكر شيء من أحكام اللازم المتعدي، الفعل اللازم هو الذي يكتفي بمرفوع، يكتفي بالفاعل، ولا يصح نصبه لمفعول به، وإنما يتوصل إلى مفعوله بحرف جر. تقول نام زيد، ما تقول نام زيد السريرة، نام زيد في السرير، جلس محمد في الجامع، ما تقول جلس محمد الجامعة، ما يصح هذا إلا على نزع الخافض كما يقولون. فهنا لازم. أما المتعدي فهو الذي يقبل المفعول به، ويجعلون ضابطا له بما بقبوله ضمير نصب. إذا صح دخول ضمير نصب على هذا الفعل فهو فعل متعدي. ذهبه ما يصح، أذهبه يصح، إذن متعدي. شربه يصح، نامه ما يصح لازم، جلسه ما يصح لازم. قابلة الهاء، هذا أحسن ضابط حقيقة للتفريق بين اللازم والمتعدي، الضابط هو قبول ضمير النصب. نعم، وكما قلت لكم اللازم قد يصير متعديا يا شامي، وتعديته بوجهين، إما بالهمزة أو بالتضعيف، يعني بالتشديد. قدم زيد، قدمته، صار تعدي. طيب، انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى باب آخر، باب الفاعل ونائبه. نعم، قال رحمه الله: الفاعل ونائبه. الفاعل الذي إليه أسند فعل مقدم عليه أبدا، خالف صوغا واقتضاء لفعل، يفعل أو ما فيه معناه جعل. نعم، ويرفع الفاعل والنائب له. لا، كقام زيد أعد. تسب العجلة. أعد. لا. نعم. ويرفع الفاعل والنائب له. نعم. كقام زيد تسب العجلة. وتسب العجلة. نعم. والتالي فعل مضمر لفعل مضمر متصل لفعل لفعل هي منون اخواني نونوها. والتالي فعل مضمر متصل أنثى أو ذات أنثى أو ذات أو ذات جر حرن أو ذات حر حرن حرن نعم تنوين أنثى أو ذات حر لم يفصل. جميل. يتحدث الناظم إخواني عن باب الفاعل أو عن باب الفاعل وعن باب المفعول، وهذا باب أظنه يسير عليكم إن شاء الله لعل مسألة التأنيث فقط تأخذ وقت. قال: الفاعل الذي يسند له فعل مقدم عليه، أي يقول لك إخواني الفاعل هو الذي سبق بفعل، سبق بفعل، وسبق الفعل عليه هذا لازم، ذلك قال مقدم عليه أبدا. لماذا إخواني؟ لأن الفاعل لو تقدم على فعله لصار مبتدأ. تقول: قام زيد، أو ركع خالد، خالد ركع، صارت جملة اسمية، المعنى يتغير، الجملة الفعلية تدل على اعتقاد، الجملة الاسمية تدل على ثبوت. نعم، هذا معنى البيت الأول. الفاعل ما هو الفاعل؟ قال قال لك الذي أسند إليه فعل متقدم عليه، هذا هو الفعل، بشرط أن يكون هذا الفعل ليس على صيغة فعل ولا يفعل، بشرط أن لا يكون الفعل هذا الذي تقدم عليه ليس على صيغة فعل أو يفعل. لماذا يا شباب؟ لأن صيغة فعل ويفعل هذه البناء للمجهول، فإن الذي بعدها سيكون نائب فاعل وليس فاعل. يريد المؤلف أن ينبهك إلى أن القاعدة التي ذكرها في البداية، كل فعل أو كل فاعل هو الذي سبق بفعل، قال لك: لا، ما تضطرد، ضرب الولد فعل وفاعل، صح؟ قل: لا. أراد المؤلف أن ينبهك أن القاعدة التي ذكرها لك فاعل وقبله أو اسم وقبله فعل، هذا فعل وفاعل، قال لك: انتبه، إلا الفعل الذي بني للمجهول يا عبد الرحمن، إلا الفعل المبني للمجهول، فإن الذي بعده ليس فاعل له وإنما نائب فاعل. علم خالد، علمت خالدا، علم خالد، كسر الزجاجة، كسر الزجاج، فتح الباب، فتح الباب، فهنا فعل وفي الظاهر فاعل، لكن هذا ليس فاعل، هذا نائب فاعل. يعني نستطيع أن نقول إخواني حفظكم الله فرق بين الفاعل ونائب الفاعل، لأنه يعني جمعهما في باب واحد، أن الفاعل تقدم عليه فعل له، وأن هذا الفاعل هو الذي قام بالفعل، هكذا يعرفونه، هو الذي قام بالفعل على وجه الحقيقة أو المجاز. نام زيد أو شرب محمد، وقول المجاز إخواني لإخراج مثل مات علي أو طارت الورقة، الهواء طيرها وأماته الله، فهذا لإخراج أو لتقييد مثل هذه التي قد ترد على تعريف النحاة، يقولون على وجه الحقيقة أو المجاز، ولم يباشر فعل الموت بنفسه، واضح إخواني؟ أما المبني أما نائب الفاعل إخواني في الأصل هو مفعول به، ولكن لما حذف الفاعل ولا يقال استتر، بعض الطلاب إخواني يظن أن الفاعل إن لم يكن ظاهرا فهو مبني المجهول، نقول: لا أخواني، المبني للمجهول ضابطه ما ذكره لك الناظم، الوزن، وهو صيغة فعل في الماضي، لعلكم تنبهوا أظن تعرفونها، فعل في الماضي مبني المجهول، ويفعل في المضارع مبني المجهول، علم ويعلم، ضرب ويضرب، أكرم يكرم. إذن المبني للمجهول في الماضي ضم الأول وكسر الثاني، كسر ما قبل الآخر، في المضارع ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، هذا ضابط المبني للمجهول. والمبني للمجهول أي أن فاعله مجهول، أنت لما تقول علم زيد حاول أن تقدر ضمير. علم زيدا أي علم هو زيدا، لكن علم هو زيد، هو هنا تعود على الذي علم، صح؟ أليس كذلك؟ ولا تدل على الفاعل. يعني الفعل المبني المجهول إخواني لا يمكن أن تقدر له ضميرا مستترا، يعني قد تقول خلاص نقدر ضمير مستتر وما بعده مفعول به، نقول لا ما يصح. علم هو زيد، هو تعود على الذي علم، صح؟ تغير المعنى أصبح مفعولا به، إذن يقال الفاعل هنا مبني، الفعل مبني المجهول يعني فاعله غير مذكور، غير مذكور ظاهرا وغير مذكور مستترا، هذا ضابطه. نعم أخوان. وأراد أن ينبهك بقوله أو ما فيه معناه جعل. أكتب أخواني هنا، يشير الناظم إلى أن الفاعل، إلى أن الفاعل قد يأتي من مشتق فيه معنى الفعل. الفاعل إخواني الأصل أنه يأتي بعد فعله، صح؟ لكن قد يأتي فاعل بعد اسم وليس بعد فعل. قال تعالى خاشعة أبصارهم، نعم، ومثال على نائب فاعل والمؤلفة قلوبهم. اكتبوا هذين الشاهدين، خاشعة أبصارهم والمؤلفة قلوبهم. لاحظوا إخواني هنا الفاعل ونائب الفاعل جاء بعد فعل أو اسم، اسم خاشعة ومؤلفة، ليس كذلك يا إخوة؟ وهذا الذي أراده الناظم، أراد أن يقول لك يعني كأنه يريد أن يقول يا شميل انتبه يرحمك الله، ترى ليس كل فاعل لا بد له من فعل، فإنه قد يأتي فاعل ليس له فعل وإنما له مشتق، سيأتي ذكرها أخواني لا تستعجل، هذه المشتقات التي تعمل عمل فعلها، وإنما له مشتق بمعنى الفعل، المشتقات سيأتي ذكرها، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، هذه تعمل عمل فعلها وتحمل معناه. أنت لما تقول زيد حافظ درسه، زيد حافظ درسه كقولك زيد يحفظ درسه، تخشع أبصارهم تؤلف قلوبهم. الشاهد الأول إخواني أبصارهم فاعل، لمن؟ لاسم الفاعل. الشاهد الثاني قلوبهم مفعول، نائب فاعل، عفوا نائب، نائب فاعل للفعل المؤلفة، طبعا لنائب الفاعل للفعل هذا المبني المجهول اللي هو اسم مفعول، مؤلفة اسم مفعول سيأتي إن شاء الله معنا. واسم المفعول إخواني يشتق من فعل مبني للمجهول، هذه يضبطوها، اسم مفعول يشتق من فعل مبني للمجهول، لذلك إذا عمل اسم المفعول فإن معموله سيكون نائب فاعل. نعم، وهذا الشاهد احفظونه، مؤلفة قلوبهم وخاشعة أبصارهم، تخشع أبصارهم فعل وفاعل، وتؤلف قلوبهم فعل ونائب فاعل. أتيت بهذين الشاهدين لماذا يا عبد الرحمن؟ لبيان قول المؤلف أو ما فيه معناه جعل، الفاعل الذي أسند إليه فعل أو أسند إليه ما فيه معنى الفعل، هذا الذي أراده الناظم، الفاعل هو الذي أسند إليه فعل أو أسند إليه ما فيه معنى فعل. ما الأشياء التي فيها معنى الفعل؟ المشتقات، المشتقات تشتق من الفعل وتحمل معنى، تقول زيد قائم، زيد يقوم، الذاكرين الله أي الذين يذكرون الله، المقيمين الصلاة أي الذين يقيمون الصلاة، سيأتي هذا ذكر في باب مستقل. طيب، وهذا معنى قوله إخواني الفاعل الذي إليه أسند فعل، واضحت لكم، مقدم عليه أبدا قيد لإخراج المبتدأ، قال خلف صوغا واقتضاء لفعل يفعل، هنا إشارة إلى أن الفاعل يأتي بعد فعل ليس على هذين الوزنين، لأن الذي يأتي بعد هذين الوزنين هو نائب فاعل، نائب فاعل. ثم نبهك إلى أن الفاعل يسند إليه أيضا ما فيه معنى جعل، يعني كأن العطف هنا الأو هذه عطف على قوله فعل، يعني الفاعل الذي أسند إليه فعل أو ما فيه معنى فعل، هذا الذي أراده الناظم. واضح يا واضح كلام الناظم؟ نحب إخواني أن نوضح كلام الناظم حتى إن حفظت يعني تستغني بها عن شرح، أنك تفهم ما الذي يريده الناظم. ثم قال مسألة سهلة جدا، قال ويرفع الفاعل، هذا معروف، والنائب له أي النائب للفاعل، والذي ينوب عن الفاعل إخواني باختصار شديد جدا المفعول به والظرف وغير ذلك. تقول صيم يوم الاثنين، أي صام يوم الاثنين، صح؟ هنا ما الذي ناب عن الفاعل؟ الظرف يوم الاثنين، نعم. والمصدر ينوب عن الظرف، عن المفعول به، عن الفاعل. المصدر ينوب عن الفاعل أيضا. قال تعالى واضبطوا هذا الشاهد إخواني، رأيت من يلحن فيه، قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. كثير من الناس يظنها مفعول مطلق فيقول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، والأصل أنها مفعول مطلق، نفخ نفخة، لكن هنا نابت عن الفاعل، ناب المصدر عن الفاعل فصار مفعولا به. أعربها يا عايد، نفخ نفخة واحدة. نعم، لاحظ أنه مبني للمجهول لعبد الرحمن. ونفخة نائب فاعل، نائب فاعل، ولا يقال مفعول مطلق. هنا ناب المفعول المطلق أي نفخ الملك نفخة واحدة، هذا أصل المعنى، والله تعالى أعلم. ثم انتقل مسألة نختم بها أخواني درسنا، وهي مسألة تأنيث الفعل مع فاعله. أعطيكم الحالات ثم أربطها بكلام الناظم. أكتب أخواني، يؤنث الفعل، وهذه مسألة مهمة حقيقة، مع فاعله وجوبا في حالتين. إذا كان الفاعل، هذا الحالة الأولى، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل، ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل. قالت عائشة، ولم يفصل بينه وبين فعله فاصل، يجب أن يؤنث الفعل مع فاعله إذا كان الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا، يعني يلد، هذا معنى تأنيث حقيقي، التأنيث حقيقي ومجازي. الشمس مؤنث، موعظة مؤنث، تذكرة حمزة، لكن هذا مؤنث يقولون لفظي مجازي ليس حقيقيا. طيب، وعبر عنها الناظم بكلمة سنقف عندها، هذا الحال. الحال الثاني إخواني، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، سيأتيك إن شاء الله مثال. جاءت هند قالت عائشة، الحالة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على ضميرا مستترا يعود على مؤنث، بغض النظر مؤنث حقيقي أو غير حقيقي. تقول الشجرة أثمرت وهند صلت، أنث الفعل وهو صلى وأثمر، لأن فاعله إيش إخواني؟ ضمير مستتر يعود على مؤنث، وأن تأنيث الفعل يعني لما نقول أنث الفعل يعني تاء التأنيث، يعني تاء التأنيث. طيب الآن ننتقل للمسألة الثانية، وهي قلنا وجوبا، طيب ما عكس وجوبا؟ جوازا إخواني، يجوز تأنيث الفعل مع فاعله في الحالات التالية. لو تأملت، لو ضبطت الحالتين الأولى والثانية فإنك ستستخرج الجواز. قلنا في الحالة الأولى ماذا؟ إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينهم فاصل، نقول التي يقابلها يا عبد الرحمن إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وفصله وفصل بينه وبين فاعله فاصل. آمن بالرسول عائشة، حضر إلى القاضي هند، أي حضرت، يجوز هنا لا نقول يجب، يجوز أن تقول حضرت وآمنت، ويجوز يصح أن تقول آمنة. نعم. طيب يقول حضر هكذا؟ أي حضر. نعم، لوجود الفاصل. أيضا نشتق من الشرط الأول أو الحالة الأولى شرط صورة ثانية من الحالة الأولى في الوجوب، قلنا إذا كان المؤنث تأنيثا حقي نقول إخواني التي يقابلها إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا فإنه يجوز تأنيث الفعل معه ويجوز تذكيره. أكتب إخواني شواهد قرآنية على هذه الحالة. قال وجمع الشمس والقمر، أين الفاعل؟ الشمس مؤنثة صح؟ ما قال وجمعت. طيب مثال إخواني في القرآن أصرح من ذلك، لا هذا مؤنث تأنيث غير حقيقي مجازي. قال جاءكم موعظة، وفي آية أخرى جاءتكم، هذا المثال اضبطوه إخواني لأنه فيه الوجهان، جاءكم أين الفاعل؟ موعظة، وجاءتكم موعظة، الفاعل موعظة هذا مؤنث أليس كذلك يا شميل؟ ولأنه ولكنه تأنيث غير حقيقي لا يلد لا يلد، فجاز فيه تأنيث الفعله وجاز فيه تذكيره كما في القرآن جاء المثال. أيضا إخواني حفظكم الله كم قلنا حالة إذا فصل فاصل إذا كان تأنيثا مجازيا، الحالة الأخيرة إخواني ومعها يعني شيء عدة مسائل، إذا كان الفاعل أكتب إخواني جمع مؤنث أو جمع تكسير، أحسنت جمع مؤنث واضح، جمع تكسير نعم، تقول حفظك الله فقد جاءت رسل ربنا وفي آية أخرى جاءكم رسل من قبلي، لقد جاءكم رسل من قبلي صح؟ لاحظ إخواني الفعل الفعل الفعل واحد، جاء جاء في الأولى أنفه جاءت رسل، رسل جمع إيش؟ تكسير جمع رسول، أحسنت، وجاءكم رسل هنا أيضا جمع هي لكن هناك أنف وهنا ذكر، كذلك إخواني حفظكم الله قال تعالى فآمنت طائفة من بني، فآمنت طائفة أين الفاعل؟ وأن التأنيث مجازي صحيح؟ قال بيت طائفة منهم غير الذي صح؟ بيت أين الشاهد يا صادق؟ بيت طائفة ذكر الفعل، لو أنث لقال بيتت لأنه يعني طائفة طائفة في المثالين، حاول نأتي بمثال يعني مرة مذكر ومرة مؤنث يدل على جواز التأنيث. الصورة إخواني كذلك المتعلقة بهذا إذا كان الفاعل اسم جمع، إذا كان الفاعل اسم جمع، اسم الجمع إخواني ببساطة كلمة لا واحد لها من لفظها، اسم الجمع ما دل على جمع لا واحد له من لفظه يا سيد، مثل شعب وقوم ونسوة اسم جمع. قال نعم سمير، اسم الجمع هو ما دل على جمع وليس له واحد من لفظه. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز. قال نسوة، مع أن الفاعل مؤنث صح، لكن لأنه اسم جمع نسوة لا واحد له من لفظها. وقالت الأعراب، وقال الأعراب، أو دعونا من الأعراب، الأعراب ممكن تكون جمع، قال العرب وقالت العرب، أنه هذا اسم جمع، العرب اسم جمع، يسمون اسم جمع جنسي، والذي يفرق بينه وبين مفرده بالهاء أو بالياء، عرب وعربي. نعم بقر وبقر. نعم الاسم جمع جنسي، اسم جمع يدخل في هذا، لكن هذا الفرق بينه وبين مفرده أنه بالتاء أو بالياء، مثل عرب وعربي وبقر وبقرة، تمر وتمرة. نعم فهذا يؤنث مع فاعله تأنيثا مجازيا، قالت العرب وقال العرب، قال نسوة وقالت نسوة. نعم لا مفرد من لفظها، لا أنا أتحدث عن اسم الجمع، هذا يسمونه اسم جمع، لا هذا اسم جمع جنسي الذي يتحدث عنه، والذي يفرق بينه وبين مفرده بالهاء أو بالتاء. نعم أخواني نربط الآن ما شرحناه حفظكم الله بكلام الناظم، أخذنا لك. قال والتالي فعل مضمر متصل. يقول لك يا إخوتي يجب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث. قال مضمر متصل أنيث، هذه الحالة الصورة الثانية التي ذكرناها، إذا كان الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، هذه أشار إليها بقوله أو ذات حير لم يفصل. الحير فرج إخوان، قال في البخاري معلقا سيأتي أقوام من أمتي يستحلون والحرير والخمر والمعازف. الحير الفرج، يعني يقولون إخوان المؤنث تأنيث حقيقي، يكنون عنه بذات الحير. هذه الصورة الأولى التي ذكرتها لكم، وهي أن يكون المؤنث مؤنثا تأنيثا حقيقيا بين قوسين يلد، يعني لعله ألطف من تعبير قديم، وبشرط عدم الفصل بينه وبين فعله. إذن هذه صور إخواني تأنيث الفعل حفظكم الله مع فعل. ماذا؟